الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سؤال شغل كثير من الناس في الأونة الأخيرة، ليه بندعي ربنا وربنا ما استجبش لنا؟ ليه لو جاري ظلمني بدع عليه ربنا ما استجبش؟ ليه لو واحد أكل علي مالي بالباطل ودع عليه ربنا ما استجبش؟ ليه لو رجل جبار ظالم طاغية بدع عليه وربنا ما بيستجبش لنا؟ ليه؟ ليه بندعي مثلا على اليهود أو اللي بيسيئوا للإسلام والمسلمين وربنا ما استجبش؟ وربنا غفر عنهم وربنا مش شايفهم؟ يعني ما فيش فينا رجل صالح أو امرأة صالحة يدعي بأي دعاء وربنا يستجيب له؟ إيه القضية؟ إيه المشكلة؟ فين الحل في الأمر؟ السؤال ده أو الأسئلة دي بترد على أذان كثير من الناس. أولا يا أخي الكريم، في حاجة اسمها موانع الدعاء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهل إحنا استجبنا لربنا عشان ربنا يستجيب لنا؟ هل إحنا استجبنا لأوامر الله وانتهينا عن النواهي علشان ربنا عز وجل يستجيب لنا؟ نسأل نفسنا هذا السؤال، لأن الذنوب والمعاصي وبعدنا عن ربنا، فلما بنرفع أيدينا للسماء ربنا عز وجل لا يستجيب لدعائنا. دي إيه؟ أولا. ثانيا، الله عز وجل يختبرنا ويمتحننا، هنشوفنا إحنا هنعمل إيه. ربنا بيقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم. يعني ربنا قادر أن ينتصر من هؤلاء الظلمة، من هؤلاء الجبابرة، من هذا الظالم الذي ظلمك في مالك أو في عرضك أو في دمك أو في أي شيء. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. شوف كنت هتعملوا الأول، هنشوف إحنا ندفع عن ديننا ولا ندفع عن الحق ونصدع بكلمة الحق ولا نعمل إيه. هشوفك أنت تعمل إيه. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فلازم نتقرب من الله عز وجل ونكون على يقين من أن الله عز وجل يستجيب لدعائنا. كذلك ربنا ممكن ما يستجيبش لك في وقت، بس يستجيب لك في وقت آخر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ويعذب ويضطهد، وأصحابه مشردين في بلاد الحبشة، ويروحوا الهجرة الأولى ويرجعوا ويطلعوا تاني الهجرة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يضطهد ويسب ويشتم. طب إحنا كمسلمين واللي بيحصل لنا، هنكون أكرم على ربنا من الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا أبدا، استحال. الجيل الفريد العظيم ده يعني في فرق كبير ما بيننا وبينهم، بس ربنا عز وجل له حكمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: ولكنكم قوم تستعجلون. ربنا هيستجيب، ربنا هيجيب لك النصر، هيجيب لك التمكين، هيجيب لك الفرج إن شاء الله، وهينصرك ويستجيب لدعائك. ولكن القضية إيه؟ ولكنكم قوم تستعجلون. وممكن يكون لحكمة تانية، يعني زي الحكمة تانية، لعل ربنا عاوز يرفع درجتك، عاوز يخليك تنال مكانة عالية سواء في الدين أو في الدنيا، في الدنيا أو في الآخرة. بإيه؟ بسبب أن فلان دي بيظلمك أو بيتعبك. إزاي؟ مرة أحد الصالحين على رجل قتله الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل هذا الرجل وصلبه. فأحد الصالحين مر على هذا الرجل ومقتله مصلوب، منظر مشين مهيب، فبيقول: يا رب حلمك على هذا الظالم يقصد الحجاج أضر بهذا المظلوم. يعني رب أنت عندك حلم على الحجاج ده. الحجاج ده كان مشهور بالفسق، ما عرفش إلا لغة القتل أو السجن. فالرجل ده بيقول إيه: حلمك على هذا الظالم أضر بالمظلوم. فلما نام في هذه الليلة الرجل الصالح ده، فرأى من ينادي عليه ويقول له: حلمي على هذا الظالم جعل المظلوم في عليين. يا الله، يعني حلم على الظالم ده هو إن قتلك أو جردك من مالك أو تجرع عليك أو طردك إلى غير ذلك، علشان ربنا جعل لك مكان عظيمة. فلازم يكون عندنا فقه في هذا الواقع الذي نمر به، وكونوا على يقين بأن الله عز وجل لن يخذلكم وأن الله سوف يستجيب لدعائكم بمشيئته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.